بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. فلقد أحاطت بنا سعادة كنا ننتظرها بتشريف الأخ الكريم السيد مختار بدر بعد عودته الميمونة من القطر الشقيق ليبيا، وجمعتنا به الفرصة السعيدة في بيته المتواضع بيت الفقير الله سيد النقشبندي. وقد أسعدني بأنه أراد أن يسجل لي بعض أناشيد دينية، فبدأنا بالأسطوانة التي سلف تسجيلها، وبعد ذلك سنسجل إن شاء الله أسطوانة الأسماء الحسنى. تعالت أسماء الله وجلت صفاته. خير النبيين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يقاربه في الجود حاتم الطيب. أبهى صفات النذى قد حاز ابن قصي فلا يقاربه في الجود حاتم الطي لعل إشراقة بالنور منه إليك محمد سيد الكونين وفق عليه والفريقين من عرب ومن عجم. يا أكرم الخلق يا عند الحادث العام أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند الحادث ولن يضيق رسول الله ولن يضيق رسول الله. الطريق ولن يضيق رسول الله جاه كبير ولن يضيق رسول الله جاه كبير ولن يضيق رسول الله جاه كبير الكريم تجلى نسجل دعاء من ذكريات رمضان وأعاد الله على المسلمين جميعا بالخير والبركة. لا يضام إذا سقى محبا شرابا لا يضام أبقنا شراب الأنس يابا إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يضمى الله Oh. والحمام اللهم صل عليه وارحمه. اللهم لولا أنت بس دايما ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا في الأحزان إنا صائمون فأنزلن سكينة علينا وثبت الأحزان Thank you. الله عليه.